على النبي مزديا وعلى الزواج ونصارو وعلى صباطنا مشوف الحرار وعلى الزهراء بنت الرسول وعليه زام الروم جل الصلاميديا على النبي مزديا وعلى الزواج ونصارو وعلى صباطنا مشوف الحرار وعلى الزهراء بنت الرسول اسم المولى ليا حجاب للمبدا في بديع التقات وقرارو منضم في سلوك المعنى يفار لرباب الميزة لكنا ودمع المقلات يجوم عم جرحي والكيا ونار وجدي ودمع قلبي وليات قدارو وما جنات عيني من فوت وزار على حب الدنيا السالبة والغدا والنوم ودهاني مدهية والصديق ناصحني ما غير حوارو قبل ندير يكسي حلة العبار وانا من غير خبير الفياتي نعطر والحوم صرت رصان غنية للجيش يدها ونوار تجوم القرار وسهالة يوصل قابض العمار قالت بلسان الحال ضاع وضحى ما لوم بسوم حب المال خطية من بخيل بذكاه وكنزو ولا رحم جارو غدا في الآخرة يضحى يهمار واللي ينفقو خساه كيف قال المولى مرحوم ما لو ليهم طية في الحديث الصادق هل الحسان يجارو يوم نشور من صفرات وشرار الكريم حبيب الله والبخيل شاقي محروم يا غابط في الدنيا وين داني الهرام ومن داب وبتارو بعد المقام رحلو وعرا وطار وبقات صوار الفيش خاليا سهل عشاش البوم بالمعروف سيا ودير بالآية وصغى للحديث صارو بعد الحزاب موسي وحدك صوار يدهب شيطان النفس والهوى كان كمهزوم والغيق ومسيا ولدفه للحسنة واللي رمات بحجارو خليه ينقعر كل وشخر الدار الناد حسير بمرام فلا جاء ترى والجوم لا تظهر بالريا ولا تمهر السايل يبقى عليك معيارو كرمو بما وجد وراح الجار والصيلة للقربى الواجبة بشرط الملزوم مني خود وصية وصيت بها راسي يا من غوا غرارو مهنا حمام جيدي وخلع العبار سكن عشو الطار فهمت له لا ترقوم وسياري مطوية على الوضع والكيا والجار لا تضرار قاسي تمتى نمت لي صفار واليوم فرق صبري وبحسر القلب المكتوم ما يعطر ما بيا غير من جرع له لهدو في وسط مكارو وانا من الصباد قتولي مرار واللي ما تاب على الكايدو يضحالو يقوم يا لموسى بحيا ودار تعبان انا ما من عليك خسارو هادو كني ما فيهم ما تختار نفسك والشيطان اللعين يلدغنا بوم سموم ما لحتين وديا ولا يصيروا فديا خدني وسرت بشبارو وعيت من حروب الوغدان مقار حتى راد المولى وقادني لمديح المعصوم نمجد في بقية يا طرات زماني حتى نشاهد نوارو ونطوف بالمقام ونلقات الجمار بعد الوقفة تجين نجل بين شراط القوم ومناس كما خضية والحرام نفتوح منا أقود ميزارو مما نقلمو ونحرقو شعر ناتي والكعبة والمقام بعد الحجال وغنوم وركانهم بنية على لسان سنية والدين غار استثمارو والزاد ما يقدو من دار دار والبركة فيكس بالحلال ينفع نورق يدوم وإمام صوفيا من كساه المولى بها حجاب الكتارو وصلاة خير خلق وتمحيل وزار يجعلها وردي في الضياء ولد حلامي في النوم نور ضياعية كونوا من قبضة نورو الحي واختارو لولا الهاتي لا جنة لا نار لا عرش ولا مرسي ولا قلم لا لوح المرسوم منوار المبدية من بديع انوار الماهي جميع سنارو الشمس والقمر لمنير الصيار ونجوم التاج وكل ما انشا لجوجو معلوم جل الصامدية هل بالزيارة تنفعو وعن الصباط نعمل شار فرحة والزرع الفرحون وعن الزرعون جل الصامدية حرال البشر والعدا ضارو وصمامها انكسرت وطفات النار وصبح يصدق ديوان عزها والغاوي مرجوم وشياطين مخزية من سماها انزلت والجن بعد بخبارو وغداو للكهين القار يجفر قال لهم في التراد والنجيل بارو مرسوم نار فيه الدنيا والملاك اللي يحب بيه ساعته مارو ارفلوه في تياب الجنة البرار طافع للكون عاد برضا من سيدو مكروم يا سعد السعدية السعدة سعد تبال هادي وحاج تسرارو مهما وفاحبو شارك الانوار أكبر وغداه وأوقوه يرعى ملومته بين حراجة دي جات يوم وحات ملاك الغني تنهاره بالطاس والبريق وما من فطار غسلوا قلبه من بعد زالت المظهر من المعصوم عاد الخوت صيام للحنينة وخشات من الرهيب وحباره يدري وبيه ويبغضوه في مطار وداتو لعمامو وعاد مرة من غير حلوم حياها وتحيا نال شدو وبله قصدو القايم سحارو طلبوه في القمر يحالي شطار ويا من بيه يصدقوه ساعة الحماه يروم وضيا شمس العليا يغيم وكذاك اللي يعد بطل نهارو ورضى بشرفه محارف القار قالوا هذا محال كل ما نبر ملون الصوم وذاهي المحيا على جبل قوبيس المولاه شخص بصارو والناس كلها تسمعها مصدر وستجبلوا ورقام كماوحة وستعلي نجوم والقوم المالية كدبوا في البرهان اللي شفوا في المعروم ونصوصها يقولوا هذا سحر واللي تاقوس الموس تخوم والغاوي مغموم والبنت المكمية عند بن مالك عز بن الحريم وجواره وبرات مقبل معين الظفر يجدها الكمولة وبيصدق والكفلهم للحطاب خصيام لي سارت كان صلاب الحبيب دفارهم تبعه للخلال يهود القشار سلوا ليه لسانه وعاد فيه طهام ضيوم ودموعه مجرية شفعي من رحمة ربطه وعاد ذكاره ودعا للحطم يرجع ليه درار ومن القطام صفوه وليه فرحة شرطة وهموم والعين المدمية ردها القتادات الحين زالت قداره وزداد نورها وفجا كل غيار وحمال بعير نهار جا شاكي ناكي الغيوم وطفاسم الحية يوم كان الصديق مع الصديق في غاره والعنكبوت ستاتي من ويصار والهزار فشوم على فراخه من حر الشوم والشات العربية العاجفة مستدرع وسال خير مدراره دكام من العسل وحلا من صفار ورواديه المختار والرفيق وشاطع للقوم وغنم كل مزيا والحصاص بتحفي بفوم وحاز مقداره والطب والطباع مدخول يظهر والصل جهد برساته ولحم الدرع السموم وعزيزات خوية والكرايم شتا مش مايلو طوقارو ومحاسن وخيم وشلا يحصار لو كان البحر مزاج والعشايب للناس كلهم لا وصفوا بطعية عشور لعشور سين محاسنو تقارو سبحان من جاه وجعلو مختار من خلقو وعطاه بها وعلم له كل علوم جل الصلابية على الجزية على الزباج تقارو صفاتنا مشكور فالحرام والفرام والطول وليه على براق وليلة ملجوم جالو كاروم ورقع ينطباق بحكمة أسرار والدعي بريل وزاد للمقام سالي منهم وقوالو ماروية على بحور النور ومارا وفالو ماروم الملك حمر محدود يعبر وزاد شبار بالنور ينتهم العود المحطوم وامر لوات هي كان قضى قوسين من الزكين قمارهم ويقول من حداها ودنا مقدار وش فاهرين القلب وش كمل بحبيبهم دموم واتى بالشرعية ساد موسى ربهم الحين زاد اختيارهم 50 خبرتها خمسة كل نهار وقت وكداك نزكى لي واجب وكداك الصوم ونحبينونيا المنطقة تبينون وان يحبت من دارهم وغزاب صار مفرقة بالكفار وحماه المولى بالملاك باب القاتل بلون وبكات المهوية على الوغزاب وجاه وضع وضعت من دارهم غمرات في القليل انتاحوا غيار دين المختار على البيان يفجدوا ما وغيوم خاتم كل النبيا هاشمي قرشي متكاوي حياة ممزارهم وشتات حرم طيبة وخلع العبار يبكي عندو داعوك نادكا يبكي المقصوم برك تقولوا حيا وما قرأ من آية قريب وفاد محضارهم يأتوا على عبيد وشاكي الضرر ويرد بخيل علاهما منا برضان اليوم عالم كل خفية إيش تبيدو خوف من عادة إن تبطارو ويعود ما جاري من غير خضار ورياضو بعض ضماه يجدو بالغلقة العوم ما منقوم بغية للرعيالي هايدي وبان عطارو محضل سلام عالم تاقي ودار من لا يحفظ ضلوع لفنا من طول دون كل الصلاة يا عيني يا عيني وعن الصباط نعم الشرطة الحرام رايقه في وسط المعنى كيوسها دارو سقيه للمحبه من طيب عقار تسلي عاشقها الى صغار نصفي الغوم يفان عناوية تاجها المكلف اللي سبيع قول نطارو ياقود فيه يضوي مثل الغرار وشعاع الخدي بان منها كل مدر الموسوم والواجب صار بيا غير منهم الطماي البهيج تعكارو والباغ فوق من عتنون الخلار رش بيادو وكداك جيدها تنيانو مرقوم وجيد الصينية جيدها يسلالة والزند صار بسوارو من خالص الدهب المتحار تحار وخوات مها مثل نجوم صباع الكاف حلوم وخلاق البهية من بتات حليها مكمول زي حرارو وقماش تبهن دين ما تخبر والشربي واتي قدامها وصاق القروم وضمها نتحيا نصيب حسن وشلا مكتوم كان نعارو شكيت مان با من خور في البكار من فاقتين قد القويم تاجنا تين اليوم انا ناوية تاجها المكلل يسبي يقول مدارو يقود فيه ضوي مثل الغرار تشاع الخد جيبان منها كل بدر الموسوم يفان ناوية كاب سلام حضية في بطايح نوارو من كل سن دين جداول ونهار من اللي عاش في بنان دينها تختلوم شموم لمن فيها كبيا سلامنا ما فاح الورد الحفيل تجارو والنبت والقماري من طيب عقار والعنبر وعطر شاو غالية والمسك المختوم دون قليل النية اللي بغى بنك الخام يلقى سيوف الدارو ما حط الغبرة ما يفدي طار صور دوامة لساس لو يتعلى مهدوم لسال البحرية يخبروه برايصها حين قال لي بمارو ويسال عن سواق سلوع التجار وعلى تيجان السر والبها ما تلقى تبسوم ما يبني كودريا ولا يصيد ابو مطيرين مخطب بفارو في دمار قادها في الهم كخصار تخمد بيزان الجوف حين يرقى لها ويحوم شالا في المجلية عن سقير حبارو من لا يتيق العبارو بارو دايم ونحاز اللعار وهو من سبخات يجرفها بالخلعة مهزوم بين سباوال بيا صاد خلفو ونمر غضبان جيتي صارو وعلى يمين زندو حيات كبار بنياب خطا ومضى من القنا ووالي وسهوم يلطف بيه وبيا وبالعداد سويا من لاخطا واسرارو وين فهرج المديح المختار ويتوبى للدوار الراجية والفعل المدموم وضلطة جوكية الحق بقولي قال الأبيب تتعارو للجد بتنا الغريب الجار أنا من نطر الجاج فاعيتو نهار المعلوم بالنصفة مهيا Yeah.